Bismillahirrahmanirrahim. هذا نفسه. الجهاز طافي. شو انظر يا من عنده ال لو يكون واحد يعني بسم الله الرحمن الرحيم في الصفحة رقم في تحت في أسفل الكتاب لقرآن البارحة علم الفرائض علم لا نظير له يكفيك أن قد تولى قسمه. الأخ الذي طبع زاد التاء اللي فيها ونبه عليها أحد الأخوة جزاه الله خيرا فرجعنا للأصل وجدنا زيادة التاء التاء زايدة هنا تكتب قسمه. علم الفرائض علم لا نظير له يكفيك أن قد تولى قسمه الله وبين الحظ تبيانا لوارثه فقال سبحانه يوصيكم الله وفي الكلالة فتي الله منزلة فبان تشريف ما أثى به الله. منزلة نعم الصوت ما ادري يصل الاخوه اللي هناك الاخير اسمعوا الصوت ايش مال الجهاز هذا ايش بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحقوق المتعلقه بالتركه. باب الحقوق المتعلقة بالتركة. الباب لغة الصوت تمام الآن يا أخوة ها يلا. الباب لغة ما يدخل فيه إلى المقصود ويتوصل به إلى الخروج وهو على قسمين حسي ومعنوي. هذا تعريف الباب في اللغة. من باب الفائدة أتينا بها فائدة زائدة اعتبر تعريف الباب في اللغة لأن قلنا باب الحقوق المتعلقة بالتركة. الباب لغة ما يدخل فيه إلى المقصود ويتوصل به إلى الخروج وهو على قسمين حسي ومعنوي. فالحسي هي كالأبواب هذه التي يدخل بها إلى الباب شيء محسوس والمعنوي أبواب العلم. فالباب العلم ما عندك مفتاح تفتح باب العلم أو باب الكذا أو باب كذا شيء معنوي ليس له يعني هيئة وليس له حجما ولا طول أو عرض سمى معنوي. كما يسمى عند أهل الكلام والمناطق الجوهر والعرض. الجوهر والعرض. الجوهر الذي له جسم ومحسوس سمى جوهر والعرض الذي ليس له مثل الظلم مثل العدل هذا يسمى عرض ليس له حجما ولا له ما يحس ولا يحس. وفي الاصطلاح في تعريف العلم في تعريف الباب وفي الاصطلاح اسم لطائفة من العلم اسم لطائفة من العلم تحته أو تحته فصول ومسائل غالبا. عندك الآن يقال مثلا كتاب كذا الكتاب تحته إيش أبواب والأبواب تحته فصول والفصول مسائل بالتدرج هكذا. تعريف التركة، لأنه قال باب الحقوق المتعلقة بالتركة. الآن نعرف هذا التعريف المقدمة فيها. تعريف التركة لغة من الترك، وهو الإبقاء، كما في قوله تعالى وتركنا عليه في الآخرين، أي أبقينا عليه. وتركة الرجل ما يتركه من التراث المتروك، ما يتركه من التراث المتروك، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح واصطلاحا حق يقبل التجزؤ يثبت لمستحق بعد موت من كان ذلك له. والآن سيأتي تفصيل هذا التعريف، تفصيل هذا التعريف. فقوله حق، لأنه قال حق يقبل التجزؤ يثبت لمستحق بعد موت من كان ذلك له، فقوله حق جنس يتناول المال وغيره. ما قال مال يقبل التجزؤ، فقال حق جنس يتناول المال وغيره، كالخيار والشفعة والقصاص والولاء والولاية. مثال ذلك، مثال ذلك إذا اشترى زيد سلعة بالخيار، اشترى هذه السلعة وقال له صاحب السلعة أنت بالخيار، إن عجبتك أخذتها، ما عجبتك بعد يومين ثلاثة أيام، هذا معنى الخيار، يوم ثلاثة أيام ولا رجعت. إذا اشترى زيد سلعة بالخيار ومات قبل انقضاء أمده، قال لك لك يومان، فمات اليوم يعني قبل الأمد، ومات قبل انقضاء أمده، انتقل الخيار لورثته. يجي وارثه قال أنت اتفاق بينك وبين أبي أنك بعد يومين أو ثلاثة أيام أو كذا أن نرد السلعة، قال صح، فله الحق فيها، وارثه له الحق في رد هذه السلعة لأنها كانت بالخيار، فيقوم مقام مورثه. وإذا كانت دار شراكة بين زيد وعمرو، فباع زيد حصته وثبت الظاهر كأنها وثبتت، اجعلها وثبتت الشفعة لعمرو، ومات عمرو قبل أخذه بها، انتقل الحق في الشفاعة لوارثه. السلام عليكم. هذا المثال لما ماذا كالخيار والشفعة. والشفعة يقول عليه الصلاة والسلام إذا قسمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، والشفعة تثبت للشريك على الصحيح قول الجمهور. يعني مثلا اشترك زيد وعمر في بيت، مثلا قلت دورين، أو في سيارة، اشترك زيد وعمر في سيارة، هؤلاء شركاء، فلا يجوز لعمر أن يبيع لرجل آخر حتى يعرض السيارة مثلا على شريكه، حتى يعرض على شريكه، فإن باع من غير علم شريكه فلشريكه أن يبطل ذلك البيع، أن يبطل ذلك البيع ويطالب بالشفعة، يقول أنا أحق من غيره، أنا أحق من غيري. فلو مات يعني ماذا زيد وعمر مشتركون في هذه السلعة، قام زيد باع نصيبه فطالبه عمر والمطالبة ما زالت، فمات عمر، فلورثته أن يماذا أن يقوم مقامه في الشفعة ويشتر نصيب ذاك النصيب، إلا أن يتنازل، إلا أن يتنازل. وهذه أحكام شرعية وفيها حكم شرعية، ليس المجال والمقام مقامهنا، لأننا قلنا الآن كالخيار والشفعة والقصاص، وعلى كل واحدة مثال. وإذا قتل زيد عمرا وكان بكر أخا لعمر ومات بكر، انتقل الحق في القصاص لوارثه، مفهوم هذا؟ هذا الآن أو قصاص. وإذا أعتق وفي الولاء المثال الأخير الولاء. وإذا أعتق شخص عبدا كان الولاء عليه، كان الولاء عليه. فإذا مات ذلك الشخص المعتق كان له الولاء، الولاء عليه، الولاء عليه على هذا المعتق. وأشياء سيأتي إن شاء الله ضبطه، المعتق والمعتق. فالمعتق اسم فاعل وهو السيد، والمعتق الذي كان عبدا، الذي كان عبدا. فإذا أعتق السيد عبده فيسمى معتق ويكون الولاء له. قول عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق، كما سيأتي إن شاء الله باب خاص في الولاء. هذه مقدمة ما أردنا بها الاستقصاء لأن الكلام سيأتي إن شاء الله. فإذا مات ذلك الشخص المعتق انتقل الولاء لولده. الآن نقول مثلا زيد عنده عبد فأعتقه، انتقل الولاء لمن؟ لزيد. مات زيد عنده ولد فينتقل الولد الولاء لولده. وكذلك إذا كانت امرأة لها أخ كان له، وهذا في الولاية مثال أخي للولاية. وكذلك إذا كانت امرأة لها أخ كان الولاية عليها فيزوجها. فإذا مات الأخ انتقلت الولاية لابنه، انتقلت الولاية لابنه أخوها الشقيق. فإن لم يكن الأخ لأب، ما في ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب على حسب التعصيب كما سيأتي في باب التعصيب. فينتقل الولاية لمن؟ لابنه. ولو مات فقوله يعني ماذا في التعبير، قوله حق أشمل، يشمل المال ويشمل يعني الخيار والشفعة والقصاص والولاء والولاية. واضح؟ وقوله انتهينا الآن من كلمة حق. وقوله يقبل التجزؤ، هذا الحق يقبل التجزؤ من أجل أن يقسم لهذا نصف، لهذا ربع، لهذا ثلث، ولهذا كذا. هذه التركة تقسم. فخرج بكلمة التجزؤ الولاء، الولاء ما يتجزأ. إذا مات يعني أعتق زيد عبدا له ثم مات زيد انتقل الولاء، وعند وزيد هذا المعتق السيد هذا عنده ابن وعنده أب، عنده ابن وعنده أب. فمات زيد الذي هو ايش المعتق، لمن تنتقل الولاء؟ للولد، للولد. ما هي إرث؟ نقول انقسم بين الاثنان كما سيأتي سنفصله. ينتقل للابن، الابن مقدم هنا. إذا مش موجود الابن الأب، إذا مش موجود الأب الجد، ثم الأخ، وهكذا بالتنازل. فما يقول نشترك أنا وأنت نشترك في الولاء، لا، الولاء للابن هنا. واضح؟ ما يتجزأ. خرج الولاء وولاية النكاح، الأب موجود، أبو المرأة وأخو المرأة، من يقوم؟ الأب. حتى لو مثلا مات الأب وتبقى إخوة معها أربعة خمسة إخوة، لابد يتفقوا على واحد. والعرف متعارف الأكبر، إلا أن يكون فاسقا عاصيا قاطع صلاة فيقوم بأصلحهم بعقد النكاح ويتفق على شخص. ما يقول يعني أنا من منهم خمسة إخوة، قال أنت عليك نص تعقد، والثاني النص، والثالث النص أو الربع ربع، قال زوجتك، قال الثاني أختي، قال كذا، ما ينفع الكلام هذا، ما يتجزأ. ما يتجزأ، واحد فقط. فالتركة تجزأ، لكن الولاء والولاية ما تتجزأ، اتفقوا على واحد وهو يقوم بعقد النكاح. خرج الولاء وولاية النكاح لعدم قبولهما للتجزؤ. وقوله يثبت لمستحق حق يقبل التجزؤ، يثبت لمستحق أي بقرابة أو نكاح أو ولاء، يعني ما يرث إلا بهذه الأسباب. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للموارث سبب. فما يأتي رجل يعني ماذا المستحق يخرج غير المستحق. إذا مات رجل ثم أتى الناس، اجتمع الناس تشيع جنازته، وقال أنا أريد أن تعطوني. أنت من أنت؟ هل أنت مستحق للتركة بأحد الأسباب الثلاثة؟ إن قال أنا ابنه، أو قالت المرأة أنا زوجته، أو قال هي زوجتي، أو مثلا ولاء نكاح، أو ولاء قال أنا سيده، أنا أعتقته، ما عنده ورثة إلا أنا، تمام؟ فهنا لا بأس. أما يقول أنا صاحب من زمان اقتربنا سواء، لا، ما أنت، ما أنت مستحق، ما أنت مستحق. يقول كنا أصحاب، وأنا أريد أنا يعني ماذا، كنا في عزبة واحدة وكنا، ما ينفع. نقول لمستحق أي بالأسباب الثلاثة، فثبت لمستحق أي بقرابة أو نكاح أو ولاء، ولا بد من هذا القيد لإخراج الوصية، لأن الوصية ما هي واجبة، الوصية ما هي واجبة، ما هو حق لازم على الميت، لكن ابنه حق لازم أن يأخذ حقه، أو الوارث بأحد الأسباب الثلاثة. فقول حق يخرج الوصية، لأن الوصية ليست واجبة، أي الوصية بالتبرع بالمال كما سيأتي فصل خاص، التبرع بالمال. أما الوصية يعني بعمومها أن يكون عنده ديون الناس وعنده أمانات، هذه واجب يكتب الوصية للناس، يكتب الوصية، لكن أتبرع تبرع بماله، بشيء من ماله، لا. واضح هذا الكلام؟ وقول بعد موت خرج الحقوق الثابتة بالشراء والهبة ونحوها ونحوهما فلا تسمى تركة. خرج بالحقوق الثابتة في حالة حياته، إذا اشترى أرضا هذا الميت، هذا صاحب المال، هذا ما يقول هذه تركتي، هذه مالي، أي لا تسمى تركة إلا بعد الموت، إلا بعد الموت تسمى تركة. فقول بعد موت، ولهذا كما سيأتي في فصل خاص ذكرنا أيضا هنا من باب الفائدة، يعني في عدم جواز قسمة المال وصاحب المال حي يقول هذه تركتي، لا، هذا مالك ولا يجوز أن تقسمه على وارثتك وأنت حي، وهذه قسمة باطلة لا يجوز أن يوافق عليه أحد، لا من مفتي ولا من مستفتي، فكما سيأتي إن شاء الله. وهذه الشائعة وهذا الأمر شائع عندنا، وربما أيضا في غير اليمن. أنتم في اليمن، ها؟ أيوه، وأنتم في اليمن إن شاء الله، قلنا عندنا في اليمن في غيرها، فإن شاء الله يعني سنمر عليه من أجل أنكم تقنعوا الناس بهذه الأدلة التي ستأتي إن شاء الله. فهذا قوله بعد موت خرج بالحقوق الثابتة بالشراء والهبة، في حياته يكون ماله، ما يقول تركتي، هذه مالي، هذه مالي، لأنه ما قد تركها لغيره أو تركت لغيره أو من غيره، ماله اكتسبه، مفهوم الكلام؟ هذا هو التعريف. وأما الحقوق المتعلقة بالتركة فهي خمسة، ودليلها استقرائي، فإن الفقهاء تتبعوا ذلك فلم يجدوا ما يزيد على هذه الأمور الخمسة، لا عقلي كما قيل، لأن العقل يجوز أكثر من ذلك. وهذا أمر مهم حفظكم الله، على الفرض أو المستفتي في قسمة الفرائض ينبغي أنه يتأنى، ما يستعجل. الآن رجل مات وترك مالا، واستدعوا ذلك المفتي يقسم بينهم، فأنت ما تأتي تقسم مباشرة، هناك حقوق تتعلق بهذه التركة لا بد تتأكد منها، وتتأكد منها هل حققت وهل أنجزت، فإن أنجزت كما سيأتي إن شاء الله بالتدرج، فما تقول قسم التركة والرجال عاد داخل يغسله، ما عنده حق كفن ولا عنده ما خرج من ماله، وعنده ديون التركة مرهونة، عين التركة مرهونة، البيت مرهون، السيارة مرهونة، وهم يريد يقتسموا المال، طيب من يخرج هذا؟ كيف يقتسموا المال؟ أو ديون للآدم مطلقة أو لله سبحانه وتعالى كما سيأتي ذكرها، أوصى للناس وصايا، ما يجوز نقسم التركة يأخذ المال، إذا أخذت الأموال ما سيستطيع ماذا؟ كل واحد سيأخذ المال ويترك الحقوق هذه، يترك الحقوق هذه. الأول من الحقوق من الحقوق المتعلقة بالتركة مؤن التجهيز، والمقصود بالمؤن من كفن وأجره وأجر الغسال وحمال وحفار ونحوه. أول شيء نقوم به تجهيز الميت، تجهيز الميت. بعضهم يا إخوة يعني ماذا عندهم حقوق، حقوق شديد، ربما الأب ما زال في المستشفى، ربما على يعني الفراش، ربما داخل البيت يعني مسجى، والورثة يتضاربون على التركة، نسأل الله السلامة. وهذا حاصل، حاصل وحصل. فنقول لا، اترك الكلام هذا، جهز الميت. وربما يحتاج هذا التجهيز إلى أموال، شراء كفن، ربما إلى أجر حفار يحفر، ومع الشخص بعضهم ما عنده مثلا في أماكن ما عنده خبرة، أو ربما في منطقة جبلية تحتاج إلى شغل وعمل، ربما بالدنميت أو بالهذا يعني عمل شاق يعني في الجبال، وربما يعني بعضهم يعني يكون يجهز هذه القبور ويبيعها، يعطى من التركة من مال الرجل ونحو ذلك. ربما يحتاج إلى نقل إذا كان مسافة بعيدة، مقابر المسلمين يحتاج ربما شق عليهم أو غير ذلك، فتخرج من التركة من المال. قال النووي رحمه الله: فإذا مات الميت بدأ من ماله بكفنه ومؤنة تجهيزه، لما روى خباب بن الأرت قال: قتل مصعب. قال النووي رحمه الله تعالى: فإذا مات الميت بدأ من ماله بكفنه ومؤنة تجهيزه، لما روى خباب الأرت قال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه يوم أحد وليس له إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله أو رجليه من الأدخر نبات. ولأن الميراث إنما انتقل، هذا من كلام النووي ما زال، ولأن الميراث إنما انتقل إلى الورثة لأنه استغنى عنه الميت وفضل عن حاجته، والكفن ومؤنة التجهيز لا يستغني عنه، يعني ما زال محتاج إليه، محتاج إليه من أجل أن يعني ماذا يغيب ويوسد. ومؤنة التجهيز، ومؤنة التجهيز لا يستغنى عنه، فقدم على الإرث، ويعتبر ذلك من رأس المال لأنه حق واجب، فاعتبر من رأس المال كالدين. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن دينه، قال: غطوا رأسه، قال: إن غطينا رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدأ رأسه، قال: غطوا رأسه وجعلوا عليه الأظهر. ما قال أولا الدين، هل عنده دين، هل كذا، بدأ بدينه، بدأ بالكفن، بكفنه قبل ذلك. هذا وجه الشاهد. ها؟ دينه. سأزيد نقطة، كأن نقص ال في أي مكان على الإرث. إيه نعم، الهمزة تحت. فقدم على الإرث، ويعتبر ذلك من رأس المال لأنه حق واجب، فاعتبر من رأس المال كالدين. ووجه الاستدلال لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن دينه. قال ابن قدامة رحمه الله: ويستحب المسارعة إلى تجهيز إذا تيقن موته، لأنه أصوب وأحفظ من أن يتغير وتصعب معافاته. إذا بقى يومين ثلاثة أيام ربما يعفن هذا الميت. قال أحمد: كرامة الميت تعجيله. بعض من سوء الحديث هو قول الإمام أحمد: كرامة الميت تعجيله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته في الحج فمات، سقط من ناقته في الحج، قال ابن القيم: الحكم السابع إن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه، ولو اختلف الحال لسأل. وكما أن كسوته في الحياة مقدمة على قضاء دينه فكذلك بعد الممات. يعني لو شخص يعني ماذا عليه دين، ما عنده إلا الثياب التي فوقه، ما لا يجوز لصاحب الدين يقول أعطيني الثياب بيعها ويتركه من غير ثياب، فهي نفسها حتى الميت ما يخرج إلا تلك الثياب. حتى لو اجتمع الدين عليه أصحاب الدين ماذا عليه؟ فيقول ما عنده شيء، ما عنده إلا الثوب الذي عليه. فكما أن في حياته واجب سترته أيضا عند موته، بخلاف ابن حزم. ابن حزم يقول لا، الدين مقدم. بمعنى هذا الكلام أن الناس يعني يبقى الميت ينتظر وأصحاب الديون يتضاربون ويحكم بينهم. ثم قيل لابن حزم وإذا لم يبقى شيء من المال وسار من أصحاب مع أصحاب الديون، قال أصحاب الديون يكفنوه، أصحاب الديون هم اللي يكفنوه، يعني لا هذا الحد يعني. لكن لا، وسيأتي إن شاء الله مذاهب العلم في هذه المسألة حتى يكون إحاطة إن شاء الله. ثم قال أي ابن القيم رحمه الله وهذا كلام الجمهور، ما تقول كلام الجمهور، كلام الجمهور بالضم، وهو الأكثر من أهل العلم أو الأكثر من الأقوال أو القائلين. لكن قلت وهذا كلام الجمهور، الجمهور هو التراب، فخطأ تقول هذا كلام التراب، لا، كلام الجمهور وليس الجمهور بالضم. مذاهب العلماء، عندكم مذهب العلماء هو جائز، لكن لو زيد ألف طيب مذاهب العلماء تكون، وإلا من حيث اللغة ولا نحو مستقيم. نعمة الله، نعمة الله ما هي واحدة، هي كثيرة مذاهب، سيزيد ألف بس. مذاهب العلماء في هذه المسألة ثم قال الجمهور ثم قال ما كملنا صح، ثم قال وهذا كلام الجمهور بالضم، والأكثر من أهل العلم أو القائلين في تلك المسائل، وفيه خلاف شاذ لا يعول عليه. هذا كلام ابن القيم، قال لا يعول على ذاك الخلاف. مذاهب العلماء، ونحن حاولنا في هذا الكتاب غالبا المذاهب الأربعة، كنت أفكر أسميه على المذاهب الأربعة، لكن قلنا في بعض الأماكن وكذا ربما قد يحصل خلل وكذا فحذفنا هذا الاسم، لكن الغالب المذاهب الأربعة فيها، من أجل الشخص ربما إذا رجع أصحاب المغرب وأصحاب المناطق هم مالكية، يكون قد درس المذهب المالكي، والذي هو على المذهب الشافعي أقصد يعني أصحابه وكذا، ليس معنى أنه يتعصب لذلك، أنه يعرف تلك المذاهب كيف يرد عليهم، شافعي مالكي حنبلي. وعندنا هنا الغالب في القضاء والمحاكم مذهب حنفي، مذهب الحنفي الغالب عليه، فيعرف الواحد من خلال المذاهب هذه يعرف يميز أو يعرف المذاهب. مذاهب العلماء، ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى تقديم المؤن، إيش عندكم؟ المؤمن، لا خطأ، اكتب فوق الصواب المؤن، احذف الميم، احذف الميم. ولهذا قلنا الطبعة الأولى من أن تكون داخلية، إذا في أخطاء نتعاون جميعا، إذا في أخطاء نعدل إن شاء الله، من أجل إذا خرجت الطبعة الثانية ستكون خارج في الخارج وتنتشر. ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى تقديم المؤن على الدين، وهو اختيار الإمام البخاري، الله الوقت، وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نزيد خمس دقائق فقط، حيث قال باب الكفن في جميع المال، هذا كلام الإمام البخاري. ثم قال وبه، ثم قال وبه قال عطاء والزهري وعمر بن دينار وقتادة، وقال عمر بن دينار الحنوط من جميع المال، وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية، وقال سفيان الثوري أجر القبر والغسل هو من الكفن. ثم ساق البخاري رحمه الله تعالى بسنده إلى عبد الرحمن بن عوف قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني أو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، ولقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي. قال الحافظ: وشاهد الترجمة منه قوله في الحديث ولم يوجد له، لأن ظاهره أنه لم يوجد له، لم يوجد ما يملكه إلا البرد المذكورة يعني يكفن فيها، إلى أن قال: واختلف فيما إذا كان عليه دين مستغرق، مستغرق أو مستغرق، هل يكون كفنه ساتر لجميع بدنه أو للعورة فقط؟ يعني أدخل مسألة. واختلف فيما إذا كان عليه دين مستغرق أي للتركة، هل يكون كفنه ساتر لبدنه أو للعورة؟ يعني المال انتهى، تبقى شيء، هل يكتفى بستر العورة فقط أو بتكفينه كامل؟ قلنا الراجح الأول. ونقل ابن عبد البر، ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجزئ ثوب واحد يصف ما تحته من البدن، هذا هو الصحيح. ما يقال خارج الديون ويبقى أنهم تستر عورته، يغطى كاملا، يغطى كاملا ولو لم يبقى من التركة شيء. وهكذا منهجنا في الكتاب الراجح، لأن الأخوة يتعبون دائما في الراجح، فهذا يعني ماذا خلاصة المسائل حتى يرتع طالب العلم، انظر الراجح. ونحن لا نحتكر مثلا ويعني ماذا يعني نثبت لكم هذا، أقصد يعني ماذا لابد تقولوا بهذا القول، بالقول هذا الموجود، لا، أنتم طلبة علم، فإذا رأيت أن هذا الراجح راجح عندك فلا بأس، فتنظر من حيث الأدلة والأقوال. كيف الوقت؟ ها؟ يزيد 5 دقائق. والحمد لله الكتاب، أنتم لا تخافوا، الكتاب بس مفتوح، يعني كتاباته كذا واسعة، وإلا إن شاء الله لا تخافوا يعني من كثرته، الآن ما شاء الله قرأنا كثيرا. طيب، وذهب الأئمة الثلاثة، حتى نكمل المسألة هذه، وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى تقديم الدين على مؤن، إيش عندكم؟ مؤمن، قل مؤن أيضا، الطباع هذا مصر على هذه الكلمة. إلى تقديم ما وإلى تقديم الدين على مؤن تجهيز الميت الراجح، الراجح من الأقوال يعني، وهكذا بعد كل مسألة الراجح. والرجح هو القول الأول وهو تقديم المؤن على الدين، ولكن نقول لا إفراط ولا تفريط، وهو لا تضيع معظم التركة في مؤن التجهيز، ولا يترك الميت بغير مؤن، والضابط فيه أن تكون على السنة. بعض الناس ربما تعرف من العادات والتقاليد إذا مات الميت عليها الذبائح، يذبح ذبائح وعزائم، ويكون عنده ورثة، عنده ديون، وعنده وربما تضيع ملايين، تضيع ملايين، كما أخبرني واحد قال هذا سعيد لما مات كان يتحمل بالشوالات في الشوارع يوزع المال، فلوس يوزع، وغير العزائم والقات كان بالملايين، ملايين، لا ما يجوز. المقصود هو أن يوارى هذا الميت ولو كفن بـ1000 ريال، ولو بـ1000 ريال، فلا إفراط ولا تفريط، وهذا تعتبر من البدع، عزائم وكذا وأخذ من أموال الأيتام والورثة القصار وغير ذلك، فما يجوز لهم، ما يجوز أن يتصرفوا بذلك المال، فينبغي أن نقضي على هذه العادة. حتى إذا رجل قال الناس بيقولوا عنا، بعض الناس يقول كيف إذا ما ذبحنا وكذا يقول عن الناس عنا، ويقول ما يقول ولا تبال، لأن هذا ما يجوز أنك تتصرف إذا كنت وصي على الورثة أو كذا، أنك تتصرف بهذا تكون آثم. فهذا هو الخلاصة، لا يعني ماذا، لا تضيع التركة في يعني ما في المؤن، ولا يترك الميت من غير مؤن. لو كانت على السنة يمكن 1000-1500 ريال على السنة يجهز. قال الإمام الجعبري: إذا مات ذو مال فمن رأس ماله مؤنته قدم على الدين أولا، وبعد وفاء الدين امضي وصية من الثلث واقسم ما تبقى مفصلا. وقال آخر: فمؤن التجهيز بالمعروف ثم قضايا دينه المألوف، وبعد ذا تنفذ الوصية ويقع الميراث في البقية. قال صاحب العذب الفائض: وأثر الخلاف بين الإمام أحمد وبين الأئمة الثلاثة، نكمل الفائدة، رحمه الله تعالى، يبدو فيما إذا لم يكن للميت تركة، أو كان أي عنده تركة ولم تفي بمؤن التجهيز والحقوق المتعلقة بعين التركة. وأما إذا وفى المتروك بالمؤن والحقوق وأمكن الجمع بين الكل فلا يظهر أثر الخلاف. يعني يقول الآن الخلاف بين الإمام أحمد، الإمام أحمد يقول المؤن تقدم، الأئمة الثلاثة يقول لا الدين يقدم. قال العلم: وجه الخلاف إذا كان هذا الرجل مفلس ما عنده شيء، ما عنده قيمة الكفن، أو مثلا نقول عنده مال لكن مؤن التجهيز ربما تأخذ حق الدين. أما إذا كان رجل ميسور عنده أموال يقضي الديون ويقضي كل شيء، عند الأئمة الثلاثة الكل متفقون على أن المؤن تقدم. لكن في حال متى يعني الخلاف وقع؟ في حالة إذا كان المؤن ستأخذ على الدين ولا يوفى بالدين وقضاء الدين، فهنا ايش الخلاف؟ واضح هذه المسألة؟ طيب إلى هنا ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم. وإذا في مثلا إشكال أو كذا تكون في بداية الدرس حتى يعني ماذا للإخوة الذين هم سيأتون، وبعد الدرس أنا عندي درس أرجو أنكم لا يعني